طول عمره ما في شيء اسمه سرعة أكثر ما يجب. إذا طول عمره عندك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة أنه والله ما بيسرع، معناته أنا متقاعص ولا أريد أن أعمل. إذا أمامنا أي فرصة سوف نعمل عليها، سواء كانت 10 فرص أو 100 فرصة أو 1000 فرصة أو 10,000 فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سوف تفتح آفاق جديدة.